الخط معاك على الخط. يلا يا بنات يلا، انا عايزاكوا تدلعوا الخط اخر دلع. انا عايزه اتدلع معاك يا مان. يا مد يدك، الخير كتير واللي ياكل واحد ينظر. انا جبت لك تشكيل البنات من كل حته في العالم، اصل رافائيل واكد عليا ان الخط من النوع اللي بيزهق بسرعه وفي حته تغيير، مش كده رافائيل؟ قال لك كده؟ ايوه، اصله بيعزك قوي يا خط. مين رافائيل ده يا سمحيش اللي بيعزك قوي؟ مش لما اعرف الاول مين الخط. وعلى فكره يا خط، رافائيل قال لي انه بيشكرك جدا جدا على صفقه السلاح اللي بعتها له الشهر اللي فات، واخد بالك؟ واخد طبعا يا ست الكل، واخد بالك طبعا. وانا موه انت يا زفت، سيب دراع البت وبص لي هنا. مين رافائيلو اللي انا بعت له السلاح؟ هيكون ايه يا مان؟ اكيد واحد ديرتي زيك من بتوع العصابات. خلاص انا بقيت ديرتي دلوقتي، وانت يا حبيبي نصح البياض. بس انا عرفت رافائيلو ده اكيد من بتوع النينجا تيرتل. انا بطني كركبت من مسلسل الكرتون اللي احنا عايشين فيه ده. ايه ده بقى؟ هما البنات مش عاجبينك ولا ايه؟ ازاي دول يعجبوا الباشا؟ اصل رافائيلو قال لي اوعي الخط يزعل لحسن، ده زعل وحش قوي. انا ملاحظ يعني كده ان رافائيلو ابتدى يرطرط بالكلام. ما انت عارف رافائيلو صاحبك من زمان، ده انتوا متربيين سوا في نابولي. قلتلي على رافائيلو الله يرحم امه وابوه، هو لسه برضو عنده حموضه؟ ما هو ده السبب اللي خلاه ما يجيش النهارده. بس انت عارفه بقى مجنون، ممكن يطب علينا في اي وقت. عن اسمك يا خط؟ رافائيلو طلع مجنون وممكن يطب علينا في اي وقت، سامعين؟ انت يا نيلة سيب صباع البت وتعال هنا، سلاحف النينجا هتطب علينا. اعمل حسابك يا مان ان النهاردة اخر يوم لينا، ذا لاست داي. تعال اقص معايا وودع هواك. طب ناولني العواب. محسن يا محسن، سيبي ودني بقى يا كابوس. عايز ايه؟ مصيبة، قوم تتصل بيا. ماما خليها تيجي تختص معانا، خليها. بيقولك النهاردة لاست ايه بقى يا اخي؟ بقولك ماما بتتصل. ومال؟ رد عليها وهي ما بتسمعش، وانت علي صوتك على قد ما تقدري، خلينا نكشف ونخلص. اهو نموت على ايد ست الكل احسن ما نموت على ايد رافائيل. واللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش يا مان. انتوا عيال زباله، انا رايح الحمام اكلم ماما. هو محسن بقى ان شاء الله هيفضل مثبتنا كده كتير؟ انا اتصلت بيه لقيت الموبايل مقفول. انا واثقه ان محسن ده دلوقتي نايم في بيتهم ورايح في سابع نوم. بطلي سوء الظن اللي عندك ده، مش ممكن يقعدنا كلنا حاطين ايدينا على قلبنا وهو يروح ينام. امال ما اتصلش ليه لحد دلوقتي؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا اما فشل في المهمه اللي كان هيعملها واتكسف منك وقفل الموبايل، او يكون في خطر. يا ريت يكون في خطر، المهم ان الموضوع اللي هيعمله ما يكونش في خطر. انت فظيع فظيع يا استاذ علام، فظيع. مصلحتك فوق كل شيء. هو انا بعمل كل ده ليه؟ ما هو عشانك. عشاني انا؟ اصلا لاحظت كده الكام شهر اللي فاتوا اننا بنقضي تلات اربع اليوم مع بعض، ايه رايك نكمل الربع الناقص؟ مش فاهمه ايه يعني. ايه نتجوز؟ نتجوز؟ بس انت اكبر مني. اهم حاجه في الجواز الخبره، وانا عندي خبره ملهاش حدود. انت هتقول لي ده انت رمرام كبير. ها قلت ايه يا نجلاء؟ وانا ايه اللي يجبرني يعني ان اتجوز واحد عينه زيغه زيك؟ هطرد كل البنات اللي في الجريده، وهعين من هنا ورايح رجاله وبس. يا سلام. طب والموبايل بتاعك بقى اللي ما فيهوش غير نمر بنات وبس؟ هغير نمرتي، هغير الموبايل، هغير نفسي شخصيا. عجيب. طب والشقه بتاعت الدقي؟ هديها هديه لمحسن يتجوز فيها. خلاص خلاص يا علام، ابعت هات المأذون. مأذون ايه يا شطر؟ يا علام مال لهجتك اتغيرت كده ليه؟ انت مش قلت هتتجوزني؟ قاعده في حاله ان محسن جاب لنا خبر الموسم. ايوه يا ماما. الو. ايوه يا ماما. انت فين يا رؤية؟ حطي السماعه في ودنك يا ماما، مش هينفع ازعق. احط السماعه فين؟ السماعه يا ماما. يا اختي وده وقته. المهم انت فين؟ انا قلقانه عليك يا بنتي. ما تقلقيش يا ماما، انا بتعشى برا انا ومحسن واحتمال نتاخر شويه. بتتمشوا فين في الوقت المتاخر ده؟ اصل المركب يا ماما اللي احنا فيها في نص النيل ومش هينفع ننزل دلوقتي. وبتعملوا ايه في النيل في نصاص الليالي؟ بنصطاد سمك يا ماما. يلا حبيبتي خدي الدواء وادخلي نامي. انا ما بحبش القطط السيامي، لو عايزه تشتري قطه هاتيها شيرازي. خلاص يا ماما انا هجيب كلب دوبرمان. سلام. بقول لك يا مان، ما تسيب لي الطليانيه وتاخد الجريجيه. طب ايه رايك ما تاخد انت الفرنسويه وتسيب لي الانجليزيه؟ بس انا مستريح الامريكيه. ما تشيل انت المكسيكيه يا مان. بس انا قلبي بسرعه للبرتغاليه، ما تاخد انت الهنديه. اقول لك على سر، انا مش مستريح للصينيه، وانا بفكر اولع في الصوماليه. ما تيجي كنت من هنا احسن. انا بقول كده برضو. انت يا ابني الطاغوت بتحببه ايه في الارض؟ ما تلبسي المايو وتيجي تاخديني خالص. قوم يا حسن، قوم اديلنا البوليس. رافائيل ممكن يطب علينا في اي وقت. البنت دي هتعطلك كتير عن مشوارك الصحفي يا معلم. اعمل حسابك يا محيسن، الواد ده مش هناخده معانا في حته تاني. احساس بيقول ان احنا مش هنجتمع تاني يا جماعه، عشان النهارده لاست داي. قاعد لوحدك ليه يا عبده في البلكونه باصص للسما وشارد كيدي؟ ايه بتفكر فيي؟ لا ودي تيجي افكر فيكي، انا بس قاعد عندي شويه فكر في دماغي. فيك؟ اسم الله عليك وعلى اللي حواليك. وده جبته منين يا عبد؟ قول. جبته مطرح ما جبته يا انهار. سيبيني بقى مالا قلب الدماغ، اني بقلبها في دماغي. هي ايه اللي بتقلبه؟ الكفتيه؟ يا بنت اسكتي. بقلب مشروع السوبر ماركت يا بنت. هو احنا هنفضل كده قاعدين كده عواطليه؟ لا شغله ولا مشغله ولا ايه يا بنت؟ مش انت قلت هتاجل الموضوع ده لحد ما تقعد مع اخوك؟ وانا عارف اشوفه. خلاص دورها بدماغك انت وسيبك منه. ادورها بدماغي؟ هي عربيه محسن ده دايس في الدنيا اكتر مني، ولازما ارجع له في كل حاجه. طب خد صباع الكفته دي. لا. طيب خد حاجه خفيفه، حته طرب. لا حمليني بقى يا انهار بدل ملح وشك بالطحينه اهو. ما هو انت لازم تتغدى يا عبدو، انت خلاص بقيت راجل مهم. شفت يا عبدو العربيات كانت واقفه ازاي وبتشاور عليك؟ لكن يعني لو ما فيهاش اساءه ادب، يعني هم ليه كل ما يشوفوك يا عبدو يقولوا اهلي اهلي؟ هي دي حاجه حلوه يا عبدو؟ طبعا حاجه حلوه. لا دي حاجة مزفتي على دماغي. ايدي قومي يا ماما، قوم قومي بدل مرمى عليكي يمين الطلاق دلوقتي حالا بالثلوس. هديكي بالبوكس في عينيكي. يلا وي ايه يا بنت؟ انا ايه اللي طلعها في دماغي وجبتك معايا؟ هتقوم يا محسن ولا انزل لهرسل معاكو؟ خلاص انا رايح اهو. رايح فين؟ هروح الحمام ادي رن للبوليس. هو محسن هيبلغ عننا ولا ايه؟ سكتي الزفت ده لحد ما ارجع. رايح فين يا خد؟